السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، تعالوا معنا لهذا البرنامج خرافات وأساطير. نلتقي اليوم بأمر مهم جدا ينبغي للمسلم أن ينتبه له، إن هذا الأمر يتعلق بالفطرة التي فطرك الله عليها. ومن أمور الفطرة أيها الأحباب قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك. من الناس من يهمل أكرمكم الله في نتف الإبط وحلق العانة فيتركها أكثر من 40 يوما، ولا يدري أن هناك وقتا محددا حدده الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في نتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. هذا أدب نبوي كريم ينبغي للمسلم أن يلتزم به. فمن الناس من يطيل أظفاره أو يطيل الإظفر الصغير ويظن أنه للزينة، وهذا مخالف للفطرة. ومن النساء من تطيل أظفارها وتدهنها بمادة شمعية تسمى بمادة المناكير، وهذه فيها مخالفتان. المخالفة الأولى أنها تتشبه بالكافرات، لأن هذا الفعل فيه تشبه بالكافرات. والأمر الثاني أنها تمنع وصول الماء إلى الظفر نفسه، فإذا توضأت بالمناكير أو اغتسلت من الجنابة أكرمكم الله بالمناكير فإنها لا تتوضأ، وضوها ناقص وغسلها ناقص. ومن الناس من يترك العانة كثيرا، لا سيما النساء أكرمكم الله، وتظن الأخت المسلمة أنها لا تحلقها ولا تنتفها إلا إذا تزوجت، وهذا خطأ. بل ينبغي إذا ظهرت ألا تترك أكثر من 40 يوما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآداب الإسلامية التي يهمل فيها كثير من الناس ينبغي أن يعود إلى رشده وأن يرجع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأطباء يقولون بأن الإبط أكرمكم الله محل لاجتماع الجراثيم، فإذا لم تنتف الإبط فإن الجراثيم تتكون فيها ويحدث أمراض كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين لك هذه الآداب أخي الكريم إنما يريد سعادتك في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى ليرسم الطريق إلى الله، طريق سعادة العبد في الدنيا وسعادة العبد في الآخرة. واعلم أن من يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ينشرح صدره ويطمئن قلبه وتسعد نفسه ويعيش حياته كلها سعيدا، لأن بعض الناس يشعر بضيق لا يدري ما سببه. أقول سببه البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جرب أخي الكريم وسر على نهج الحبيب عليه الصلاة والسلام، وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكلك وشربك ونومك واستيقاظك ووضوئك وصلاتك ومشيك وكلامك وأخلاقك، سر على هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فإنك تشعر بالسعادة في الدنيا والآخرة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.